السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فهذا مجلس للإجابة على الأسئلة الواردة لإخواني في قناة ندى، وفقهم الله لكل خير، أستعين بالله للإجابة عليها وما توفيقي إلا بالله. سائل يسأل يقول: أنا مستأجر 30 قيراط أرض زراعية، لكن آلة الري تتبع مالك الأرض، وأنا أدفع حق الري من الجاز والزيت والعمرة، هل يجب علي الزكاة فيها؟ أصيغ سؤال الأخ بصياغة أخرى: تكاليف الزراعة هل تقسم من الناتج ناتج الأرض قبل إخراج الزكاة عليها أم لا تقسم؟ أقول بالله التوفيق، يرى أكثر العلماء أن تكاليف الزراعة لا تقسم، وذلك لأنها تمثلت في تخفيض الزكاة من العشر إلى نصف العشر، فالذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الزكاة العشر إذا كانت تسقى من السماء، أما إذا كانت تسقى بالآلة فنصف العشر، أما سائر تكاليف الزراعة فلا تقسم من الناتج، والله أعلم. إلا أن ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهما يريان أن تكاليف الزراعة تخصم، ولكن الجمهور ليس على ذلك، والله أعلم. يقول: مشروعات الإسكان الاجتماعي التي تقدم عن طريق البنوك هل بها أي شبهات ربوية؟ نعم، بها شبهات ربوية، والأولى والأسلم للدين البعد عنها، والله أعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عمي يا شيخ. الحمد لله. بنبعث سؤال بس سؤالين كده. تفضل. هل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ صلاة الصلاة الجهرية، كان يقرأ من أول الصورة ولا من نص الصلاة؟ في الصلوات الجهرية هل كان يقرأ من أول الصورة أو من نصف الصورة؟ الغالب أنه كان يقرأ من أوائل السور ويتمها، ولكن لا مانع من أن تقرأ من أي موطن من أي سورة ما دام المعنى لم يختل، وذلك لقوله تعالى: فاقرأوا ما تيسر منه، والله أعلم. بارك الله. طب سؤال ثاني. نعم. تحية المسجد، هل لما تخش تحية المسجد لازم تصلي التحية؟ تحية المسجد مستحبة، لأن النبي لما سئل عن الصلوات التي افترضها الله عليه على العباد قال: خمس صلوات في اليوم والليلة. قال سائله: هل علي غيرها يا رسول الله؟ قال: لا، إلا أن تتطوع. قال: إذن والله لا أزيد على هذا ولا أنقص. قال: أفلح إن صدق. السلام عليكم. عليكم السلام. ازيك يا فضيلة الشيخ؟ الحمد لله. نسألك الدعاء لي ولزوجي بالهداية يا شيخ، ولأولادي بالذرية الصالحة. الله يهدينا وإياكم ويصلحنا وإياكم والمسلمين والمسلمات. ويصلح علينا يا شيخ بعد إذنك. تفضلي. دلوقتي أنا ما علاج الوساوس القهرية اللي بتجيلي؟ يعني أنا بيجيلي وساوس يا شيخ كتير قهرية في ذلك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. فاصطلاح الوسواس القهري خطأ، لأن الوسواس لا يقهر، بل هو ضعيف. ولما سقط رجل من على دابته فقال: تعس الشيطان. قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقل تعس الشيطان، فإنك إذا قلت تعس الشيطان تعظم وقال بقوته صرعته، ولكن قل بسم الله، فإنك إذا قلت بسم الله تصغر حتى يكون مثل الذباب. وعلاج وسواسك اقرأي على نفسك بالمعوذتين مع سورة قل هو الله أحد وامسحي رأسك وما استطعت من جسدك ثلاث مرات، واقرأي الآيتين الأخيرتين من سورة البقرة، وحافظي على الصلوات. بارك الله فيك، والله أعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. لو سمحت يا شيخ بعد إذنك، بس أنا من حتة اسمها محافظة البحيرة تبع اسكندرية، وبيجوا احنا التوقيت بتاعنا مكتوب في النتيجه اسكندريه، فما بيدنوش عليها، بيدنوا قبلها بخمس دقائق باربع دقائق، في العشاء بيدنوا قبلها بسبع دقائق. ينفع الاذان قبل ميعاد اللي هو متحدث في النتيجه دي؟ الأذان قبل الموعد لا يجوز، يعني إذا أذنت المغرب مثلا قبله بخمس دقائق والشمس طلعت فالأذان باطل. طب وقبل العشاء بعشرة بست دقائق؟ لازم تراعي أنت فروق التوقيت من ناحية أو تراعي السنة من ناحية. طب احنا تكلمنا في المشوار بيجي إمام المسجد أفتى قال لهم لا ادانوا ورا الشعراء زي ما بندانوا على طول. لا لا لا، في فارق توقيت بلا ريب بين الإسكندرية والقاهرة. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. أخ صابر جزاك الله خير. وياك تفضل. كان في أخ صابر بيسأل عن إخراج زكاة المال، هل يجوز لبنت زوجته عليها ديون؟ وفي نفس الوقت برضو في بنته يعني منسكين على طلاق، هل برضو يجوز إن هو يديها؟ لا عفوا، يعني الربيبة إذا كانت الربيبة فقيرة يجوز إعطاء الربيبة من زكاة المال. تمام. ها. أما البنت، بنته اللي هي خلاص متفق على طلاق. لا، ما هي متزوجة؟ ما هي متزوجة بس خلاص متفقين على الطلاق. لا، زوجها فقير. نعم، عليها ديون وعليها صوت. يعني الديون ديون بحق أو ديون بباطل؟ لا، ديون بحق، هو راجل صادق نحسبه صادق يعني. لا لا، يعني مثل الديون، افترض ان واحد مثلا اشترى شيء محرم وقال انا مديون، او اشترى شيء فيه تبذير وقال انا مديون لا نعطيه من الزكاة، لكن اذا كان استدان في حق، كانت مشكلة جهزة كهربائية وجهزة البيت وكده وعليها اقساط ليها، اقساط الحي للشيء ده، الزكاة للضرورات سددوا عنها الزكاة. نعم، جزاكم الله خير يا شيخ. السلام عليكم. يسأل هل يجوز زكاة دفع زكاة المال مقدما قبل حلول وقتها؟ نعم، جوز هذا فريق من أهل العلم، واستدل بعضهم بأن النبي قبض زكاة حولين مقدما من العباس بن عبد المطلب، وإن كان الخبر فيه مقل لكن له شواهد تقويه، وأيضا استدلوا بجواز إخراج الكفارة قبل الحنث. ومعنى ذلك إذا قال شخص مثلا أقسم بالله إلا أسافر إلى الإسكندرية غدا، ثم بدأ له أن يسافر، هل يجوز أن يخرج الكفارة قبل أن يسافر؟ رجح ذلك عدد من العلماء والله أعلم. السلام عليكم. عليكم ورحمة الله وبركاته. إزي حضرتك يا شيخ؟ الحمد لله. بص حضرتك، انا ليا خالي من بورسعيد، هو كان من 40 سنه الحكومه ادته شقه، الشقه دي كان المفروض طول ما انت قاعد فيها في طنطا، طول ما انت قاعد فيها يعني ما فيش مشكله عشان هو مهاجر لتضرر من الحرب، ماشي، فاتجهل اخته على سبيل انها تتجوز فيها، وعدت السنين 10 سنين، فجت الحكومه قالت اللي قاعد في الشقه يتملكها، فوالدي قال خلاص انا هتملكها، ومرضاش يقول للخالي يعلمه، وتملكها فعلا وباعها، ايامها كانت ب13,000. خالي لما عرف القصه دي طبعا ما سمحش، وقال المفروض كان يبلغني وانا كنت هنزل واتملكها. فانا لما جيت سالت خالي قلت له هو احنا نرد لحضرتك الفلوس بتمنها حالا؟ قال لي اه يا بنتي، بس انا مش مسامح والدك، لكن انا مسامحكم انتم، يعني لو والدك توفى مش عايز منكو حاجة، لكن انا مش مسامح في اللي هو عمله معايا. خلاص، مشكلة خليها فيما بينهم بين ايدي الله. طيب، في سؤال تاني بعد اذن حضرتك، لو 400 جنيه واحد سالفها من واحد من 20 سنة اديها له حالا قيمة كام؟ 400 جنيه؟ يعطيها 400 جنيه الان بنفس القيمة يعني؟ نفس القيمة. طيب، جزاك الله خير. أيوة. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام وبركاته. نعم. أحبك في الله يا شيخ. أحبك الله ولدي، أحبتنا لا. تفضل. أسألك الدعاء. الله يوفقنا وياك ويصلح صدرنا وياك. سؤالي النصح، سؤال أول، عذاب الله وفتنة الناس. ها؟ الفرق بين عذاب الله وفتنة الناس. فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. فتنة الناس أذى الناس الذي يلحقونه به، وعذاب الله وعذاب الله الذي يعذب به العباد، فمهما عذبك الناس عذابهم ليس كعذاب الله، فالله يقول فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد، أي لا يعذب أحدا كعذاب الله ولا يوثق أحدا وثاقا كوثاق الله. السلام عليكم. عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ مصطفى؟ نعم. لو سمحت، حكم من صامت خمس أيام من شوال وما ولم تستطيع أن تصوم السادس، وهي عليها 10 أيام من الحيض. طيب، تستطيع تقضي أيام الحيض الآن لا إشكال، وتصوم يوما لعل الله أن يتقبل الست من شوال منها. يعني ما تكملش على الخمسة. أنا قلت كمل على الخمسة يوما واحدا. آه. تكون صامت الستة النفل. والعشرة أيام التي افترتها نتيجة الحيض عليها صيامها. طب لو سمحت سؤال ثاني. نعم. اللي توفى عنها زوجها بتلبس الاسود ليل ونهار ولا في النهار بس؟ ما يلزمش تلبس اسود. امال تلبس اي لبس، بس ما تلبس لبس مصبوغ، مصبوغ خصيصا لا، لكن تلبس اي لبس. الا اللبس الفاتن الذي يزينها للخطاب. لا يا مسنة كبيرة في السن. الله يكرمك. طب لو سمحت سؤال ثالث. نعم. ابني لو سمحت اللي تعبني قوي في الصلاه، فانا يعني بغصب عليه انه يصلي حتى لو ما بيقولش ما بيقرأش ما بيسبحش ما بيقولش حاجه، فهل انا كده مخطئه واسيبه؟ لا، اديت اللي عليك، اديت اللي عليك. بس يعني تصميمي ان انا بخليه يصلي. جزاك الله خير. السلام عليكم. نعم، ممكن اسال حضرتك سؤال؟ اتفضلي. بعد اذن حضرتك، انا كنت ورثت مع اخواتي ميراث، وكنت ميراث دوت بيت بتاع ابي. نعم. بس سؤال، عفوا اعيد علي السؤال. اربع بنات وولد. انت سبع بنات وولد. ورثنا ميراث. ورثت ميراث، وبعد من ضمن الميراث ده كان في بيت لينا كلنا، فطلع لنا حقنا احنا كبنات الشقه اللي تحت. طيب احنا بقى على ان اخونا ده كان اخ وحيد وكان هو اللي مشترك مع ابونا في بناء البيت والكلام ده وجهزنا وكده، ردا للجميل يعني قلنا ايه، احنا هناخد الشقه دي طول حياتنا والبعد وفاتنا هو ياخدها بالتنازل. فهل انا كده اذنبنا يعني احنا كبنات اذنبنا في حق اولادنا انهم ورثوش؟ لا لا لا لا، ده شيء سبعه مشتركين في شقه تركوها لاخيهم من اجل احسان اخيهم اليهن وتزويج اخيهم لهن، ليس عليك ذنب. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا شيخ مولانا. تفضل. حضرتك انا طبعا انا سواء توك توك وانا ماشي احيانا في الطريق. نعم. انا سواء توك توك وانا ماشي لقيت نفسي مرة. انت سائق توك توك وبعدين؟ وبعدين لقيت في الطريق 200 جنيه. لقيت 200 جنيه في الطريق وبعدين؟ طيب ومره ثانيه برضه 200 جنيه في مكان ثاني، فمش عارف هي حكم لقطه ولا ايه؟ اللقطه ذات القيمه، عرفها سنه، ان جاء صاحبها فاديها اليه، وان لم ياتي صاحبها فاستمتع بها، اما اللقطه اليسيره فلا باس باستعمالها والله اعلم، وكذلك اللقطه التي ستتلف لا بأس أن تستعملها لك أو لأخيك أو للذئب. طيب يعني من حق أنا أستعمل الفلوس ديت؟ عرفها لمدة سنة، إن جاء صاحبها أديها إليه، لم يأتي صاحبها استمتع بها. أنا ما لقيتهاش في البيت. خلاص يا أخي انتهى الكلام. السلام عليكم. يسأل حكم العمل كمحاسب في بنك يدعى أنه إسلامي، أنصحك بالبعد عن هذه البنوك. كنت أصلي وراء إمام فقام للركعة الخامسة ونحن في صلاة عصر، فنبهته وقلت سبحان الله وكنت خلفه، فلم يستجب وقام الخامسة، ماذا أصنع؟ ابقى جالسا إلى أن يجلس ولا تتابعه على الزيادة ولا على النقصان. بارك الله فيك. السلام عليكم. يسأل عن حكم قول صدق الله العظيم بعد الانتهاء من قراءة القرآن، هل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه في كل قراءة كان يختمها بصدق الله العظيم أم لا؟ لم يرد ذلك عن النبي، عليه الصلاة والسلام. نعم قد ورد عنه مرة أنه رأى الحسن والحسين مقبلين عليهما ثوبان أحمران يتعثران وكان على المنبر فقال صدق الله إذ قال إنما أموالكم وأولادكم فتنة ثم نزل فاحتضنهما والله أعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام. ازيك يا شيخ مصطفى؟ الحمد لله. الحمد لله. سؤالي بعد إذن حضرتك الشيخ بعدين. تفضل. الله يخليك. في دلوقتي محل يعني بنبني بيته محل بيتبني ففي واحد شغال في مهنة الحلاق يعني فعاوز يأجر يأجر محل يعني بس طبعا الحلاق ده انت عارف ان هو بيحلق الدجن والفتلة والحاجات دي يعني اللي هي الشغل الشباب يعني. يعني أجره لشخص آخر. يعني الأولى نبتعد عنه يعني. أجره لشخص آخر. الناس. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ مصطفى. نعم تفضل. إني أحبك في الله يا شيخ. أحبك الله الذي أحببتنا له. بالله عليك يا شيخ نحن في مدينة المنيا من كل صعيد مصر. نعم وبعدين؟ وبعد ذلك في بلاد في قريتنا يأتي بعض النساء تدور على البيوت وتتحدث وتتكلم وتقول إني يعني أقول للنساء يعني تعرف ما يحدث لهن وما أشبه ذلك يعني. أي امرأة من النسوان الدجالات الكاهنات اللواتي يضربن الرمل وانظرن البخت كما نعم أقول. أحسنت يا شيخ فهنا دجالات يا أخي يضعون تحت الدجالين والعرافين طبعا دجالة دجالة التي تضرب الرمل وتشوف البخت وتخطط بأصابعها في الرمال وتشعوذ على الخلق والدجالة من الدجاجلة. نعم. يعني استنيروا استنيروا خلاص هذه الخرافات مضى زمنها. نعم نحن في الصعيد هذه يحدث عندنا يا شيخ. لا المفترض تعلم أهل بلدك علم أهل بلدك أن هذه خرافات وجهل ومن أتى كهنا فصدقه لم تقبل له صلاة 40 يوما. نعم طيب يا شيخ بالله عليك سؤال ثاني بالله عليك. تفضل. بالنسبة لأهل الميت بعد أهل بعد ما يموت لهم ميت بعد ذلك يذهب معهم الناس يصلوا على الجنازة ويدفنوا في المقبرة ثم بعد ذلك يأتون هم بمقرأ يقرأ في أول ليلة وفي الثالث وفي السبوع والخمستاشر والأربعين والثانوية هذا يسمونه عندنا في بلدنا هكذا. لم ترد على لم ترد على رسول الله وليست من السنة. نعم فنحن نذهب إلى نصلي على الجنازة وندفن الميت ولا نذهب إلى هؤلاء نجلس معهم فهل علينا إيش؟ ليس عليك إيش؟ نعم. فهو بعض الأوقية أن الرجال يطلقون لحالهم 40 يوما ثم بعد ذلك يحلقونها بحجة أنهم يعني عندهم زعل على الميت ثم بعد 40 يعني هم يطلقون اللحية ليس تسننا إنما تشاؤما. نعم نعم وحزنا. كلامهم باطل طبعا. أحسنت أحسنت. الله يسلمك. ممكن رقم تلفونك يا شيخ بالله عليك؟ خذه من الإخوة في غرفة التحكم. السلام عليكم. السلام عليكم مصطفى. عليكم السلام. والله أنا أحبك كل شيخ والله. أحبك الله ولا أحبتنا لا. عندي ثلاثة أسئلة بعد إذنك. تفضل. أول سؤال بالنسبة لسنة العشاء ركعتين في سنة وفي ركعة ليلة وترية دي وتر ما لها علاقة سنة العشاء. لحظة أعد أعد لو سمحت. أول سؤال بالنسبة لسنة العشاء ركعتين معنا بعد العشاء ركعتين. وفي ركعه الوتر دي خاصه سنة العشاء ولا دي خاصه قيام الليل؟ لا سنة العشاء ركعتين معروفه بعد صلاه العشاء صلي ركعتين السنه بعد ذلك اذا اردت ان توتر توتر بواحده توتر بثلاث توتر بخمس توتر صلي 11 ركعه صلاه الليل مثنى مثنى فاذا تمام. خشيت الصبح فاوتر بواحده تمام. طب بالنسبه لميعاد زكاه الفطر نعم معاد زكاة الفطر معاد هل فعلا بيبدأ من 27-28؟ ممكن نعم كانوا يخرجونها قبل العيد بيوم أو يومين يعني ممكن تبدأ من أول رمضان لآخر رمضان؟ على قول. طيب سؤال ثالث شكرا لإذنك معلش المصحة تكون لله فقط لغير أو لله مثلا على سبيل المثال لو زوجة أحد مثلا اختبت أخوه يعني فهو يقول لها حرام دي غيبة ونميمة ولا يقول لها حرام غيبة ونميمة وأخويا يعني الواجب النصح الناس يعني الواحد يربي ناشئه على أساس حرام حلال فقط لا غير ولا حرام وحلال وأخ وأب وأم وكده يعني المفروض الواحد يعني حرام وحلال وأخ وأب وأم يعني فاهم الله له حق والأخ له حق والأب له حق والأم له حق. السلام عليكم. يقول السائل هل يجب علي صلة رحم لخالي أو عمي العاق لأهله وكل حياته مشاكل؟ إن كان في الوصل مصلحة فصل، إن كان الوصل سيولد فسادا فالله لا يحب الفساد. هل يجب علي صلة رحم من صلة الرحم لمن آذوني من عمومتي أو أخوالي ولو كان ضررا لا ينسى ولا أقوى أن أتناسى؟ سئل النبي صلى الله عليه وسلم فقيل له: إن لي رحما أصل ويقطعون، أعطي ويمنعون، أعفو ويسيئون، أحلم عليهم ويجهلون علي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لئن كان كما قلت فكأنما تسفهم الملة، ولن يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك. فصل الرحم وإن قطعوك، وليس الواصل بالمكافئ، إنما الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها. ومعنى ذلك أن ابن عمك مثلا إذا قطعك، إذا وصلك عفوا، فوصلت كافأته بالوصل، لكن لست بالواصل حق الوصل، إنما الواصل حق الوصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها. هم يقطعون وأنت تصل. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. عندي سؤال يا شيخ بعد إذنك. نعم. أنا شغال في شركة، وبقينا شركة خارجية تانية تركب تركيبات وبياخدوا مننا بعض الحاجات، فالمهندس اللي معايا بيقول لي اديها، فهل كده يبقى اسم عليا بس ما لهمش حق ياخدوها؟ يعني مثلا زي سلك الحام، زي حبرات قطعية، يعني أشياء يسيرة تؤثر في العمل ولا لا تؤثر في العمل، أو أشياء كبيرة؟ هو ليس له حق إن هو يأخذ منها، هو بيجي بمعداته بحاله. لا يعني أحيانا أنا ليس لي حق في شيء لكن بطلبه منك شيء يسير. هل المهندس يقول لي هل أنا كده علي وزر؟ إذا كانت أشياء يسيرة ليس علي وزر، أما إذا كنت تشعر أن المهندس متواطئ في السرقة لا. لا مش موضوع تركة. لا يا شيخ، لا، الأشياء اليسيرة يا أخي جرى العرف على التعاون فيها داخل في هو بيتحاسب يا شيخ، يمنعون الماعون. السير يسير مع أخوان. السلام عليكم. عليكم السلام. نعم السلام عليكم، تفضل. عليكم السلام. امبارح يا شيخ مصطفى بالنسبة للأسر المسجد الأقصى والحصار على المسجد الأقصى، ماله؟ الحمد لله يقولون فتح اليوم العصر، الحمد لله، نسأل الله أن يخزي هؤلاء اليهود وأن يرد المسجد إلينا ردا جميلا. ذلكم المسجد المبارك مصر رسول الله وأولى القبلتين ومجتمع الأنبياء، مسجد تشد الرحال إليه، مسجد الصلاة فيه تضاعف أضعافا كثيرة، نسأل الله أن يرده إلينا. السلام عليكم. يقول السائل: شخص يريد الزواج بزوجة ثانية لعدم اهتمام زوجته الأولى به، ولا يشعر معها بما يكفيه ويبعد عن الفتن، هل الزواج في هذه الحالة يكون حلا بعد استنزاف طرق كثيرة في التوعية لها بحق الزوج؟ الزواج قد يكون حلا وقد يكون مشاكلا، فلا تبني الزواج الثاني لكون زوجك الأولى تعكر عليك، إنما انظر مصلحتك بصفة عامة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. لدي سؤالان بارك الله فيك. وفيك. سؤال الأول عن صلة رحم، هل إذا لم أزور أختي أو أمي أو خالتي أسبوع أو 15 يوما أكون من قطيعة الرحم؟ وأرجو منكم أن توضحوا متى يكون الإنسان قاطعا للرحم، ومن هم الذين يجب علينا وصلهم؟ والسؤال الثاني بارك الله فيكم، يعني تعنين أن السؤال الأول هل هناك مدة زمنية إذا تجاوزتها أكون قاطعا للرحم؟ ليست هناك مدة زمنية، إنما المسائل عرفية، متى يكون الإنسان قاطعا للرحم؟ إذا كانت ثم خصومة وتمادى فيها زمنا طويلا وهجر الرحم هجرانا طويلا، ليس هناك نص يحدد، من الأقربون من الأرحام؟ أمك وأباك، أختك وأخاك، ثم أدناك أدناك. الأم والأب مستثنين، وبعد ذلك أختك وأخاك، ثم أدناك أدناك. ما السؤال الآخر؟ تفضل. سمعت يا شيخنا لي أخت طبعا زوجها مع علاقته بيها مش كويسة جدا وما بكلمهاش. نعم. في بعض أختي، أختي حضرتك زوجها علاقته سيئة جدا معاها وما بكلمهاش عامة يعني. فبعض السيدات جلست في واحدة شيخة هناك وبتعالج في القرآن وما أعرفش إيه. لا تذهب، هذه دجالة. أختك معاشرة زوجها لها ليست طيبة، وتريد أختك أن تذهب لشخصية دجالة تصنع التولة التي تحبب المرأة إلى زوجها. هذا حرام ونوع من أنواع الشرك والطقوس الجاهلية. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته مصطفى. نعم. لو سمعت يا شيخ مصطفى، كنت انا اتنفست وكنت غضبان وبكلم مع اخويا فحلفت بالطلاق. ماذا قلت؟ قلت له على الطلاق لا بكره، يعني بقله ادبك دي على الطلاق لا تضرب امك بالجزمه. وطبعا الجنده كان في حاله انفعال. بعد كده تبت لله وصليت ركعتين يعني استغفار لهذا الذنب. طيب كيف الكفاره يمين؟ كفرت يمين طعم 10 مساكين. ايوه نعم. طب حضرتك ده سؤال. السؤال الثاني بالنسبة للقنوط في الفجر. ماله حضرتك، هل هو جائز ولا مش جائز؟ لا يعني يستحب عند النوازل. يستحب عند النوازل ولكن في اوقات اليسر. في الاوقات الاخرى الأولى عدمه، لكن عند النوازل يستحب، لكن ليس ببدعة كما قال بعض الناس. جزاك الله خير عن الشيخ. وياكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ؟ الحمد لله. كل عام وحضرتك بخير. وانت طيبة يا أختي. كنت من حوالي 30 سنة كده يا شيخ خدت 10 جنيه من بيت حماتي. من 30 سنة. فهو جوزها توفى وهي توفت وانا عايزة اطلعها صدقة على روحه. هل اطلعها زي ما هي ولا في فرق كبير بين السنين يعني؟ مش انت شايف ان في فرق كبير؟ 30 سنة. طيب هي لله طلعي 200-300 ألف. الله يعين. هو جوزها قال لي كده، قال لي بمعاد الجرام ده دلوقتي. لا يعني مش كده يعني، احنا بقول يعني طلعي مبلغ كبير وخلاص. طيب يا شيخنا متشكرين الاول. الله يسلمك. وربنا. بس انا اسالك سؤال سؤال. نعم. سؤال. نعم. في ورثه لحماتك وحماتك ولا لا؟ بنتهم موجوده واخده اخويا. ادي الفلوس لبنتهم. طب بس هقول لها ايه؟ طيب يا شيخ قولي لها دي كانت ديون لامك عليا. طيب ماشي يا شيخ. للورثه لبنتها والورثه. ما طلعهمش صدقه. ما طلعهمش. لا لا لا لا لا مش صدقه، لان في ورثه. طيب يا شيخ. شكرا لك. الله يكرمك. اسأل سؤالا. هل يجوز اخذ قرض لشراء سكن شقة لاننا لا نستطيع دفع الايجار؟ لا يجوز شراء شقة بالربا الا عند الضرورة القصوى، والله اعلم. ما حكم العمل بحديث يرى احد علماء الحديث انه ثابت والاخر يرى انه ضعيف؟ والعالمان ثقة. إذا كان فضيل عمل فأمل به، إذا كان في الأحكام فاختر الأحوط لك في دينك. شخصان كان يتحدثان أمام شخص ثالث ويبدو أن الأول استفز الثاني وقال له أنت مديون لأحد، فقال الثاني علي الطلاق ما علي شيء لأحد، في حين أن الثالث كان يدين الثاني بمبلغ من المال. عندما سمع الثالث يمينه أسقط عنه الدين المستحق له في لحظتها، فهل الزواج صحيح أم لا؟ يعني قال علي الطلاق ما أنا مدين لأحد، هو مدين لأحد، إذا كان قال الكلمة في وقت غضب وهو لا يذكر الدين لا يقع شيء. إذا كان متعمدا قال علي الطلاق من مدين لأحد، أو قال تكون زوجتي طالق إذا كنت مدينا لأحد، هو مدين ومتعمد يقول ذلك فالطلاق واقع. حكم العمل في شركات التأمين البعد عنها أسلم لدينك لما يعتريها من الربا والغرر، والله أعلم. يقول أمي أعطت مالها كله سلفة لخالي وحال عليه الحول، هل يصح أن أخذها مبلغ الزكاة إلى أن تسدده لي؟ يصح ذلك، يصح أن تفرض شخصا مالا حتى يخرجه زكاة لماله وبعد ذلك تسترده منه. يسأل السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. شيخنا أصبت مال حرام. ها. وهذا المال يعني أريد أن أرده للرحيم ولكن بطريقة غير واضحة أو غير منهية بحساب المال. لا لا وضح صوتك، وضح صوتك، أصبت مالا حراما. نعم وأريد أن أرسل هذا المال. ترسل المال لصاحبه إن كان مسروقا عليك برده لصاحبه، إن كان مالا نتيجة الاتجار في أشياء محرمة فأخرجه في أي باب من الأبواب على سبيل التخلص منه. السلام عليكم. السلام عليكم مصطفى. عليكم السلام ورحمة الله. لو سمحت يا شيخ بالنسبة أنا مقيم في المملكة العربية السعودية وزوجتي بتطلع للحج إن شاء الله، وانا ظروف المادية مش هتقدر تخليني اطلع معها، فهل يجوز؟ يجوز عند جمهور العلماء ان تذهب المرأة الى الحج مع رفقة الامنة. رفقة الامنة متوفرة والحمد لله. يجوز. شكرا جزاكم الله خير. الله يحفظك. يسأل سؤالا في اعمل في مزرعة باجر شهري وفي ميعاد ري المزرعة اسقي مزرعة اخرى بجانبها، مع العلم أنني لو سقيت مزرعتي لم يكن فيها عمل طول اليوم، ما الحكم في أجر المزرعة الأخرى؟ إذا كان عملك في المزرعة الأولى الذي تتقاضى عليه أجرا لن يتضرر ولن يتأثر بسبب سقياك للمزرعة الثانية لا بأس، والله أعلم. هل يجوز أن أستخدم عبارات غير لائقة من أجل أن أوصل المعلومة إلى غيري بالوجه المطلوب؟ ينظر إلى غير اللائقة هذه، قد تكون محرمة فلا تجوز وقد تكون دون ذلك فتكره، والأمر بحسبه. ما حكم البناء على الأراضي الزراعية المحرم البناء عليها قانونا؟ أطع ما دمت تستطيع الطاعة، إلا إن عجلت أو كنت سترمى في الشارع فتكون ضرورة والضرورات تقدر بقدرها. ما حكم صبي لم يبلغ الحلم ولكنه مميز يعمل في محل بيع الفراخ وهو الذي يذبح، يعني يسأل عن حكم ذبيحة الصبي؟ لا بأس بذبيحة الصبي لقوله تعالى أو لقول النبي عليه الصلاة والسلام ما أنهر الدم وذكر اسم الله فكلوا، وقد قال تعالى فكل مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين، فإذا ذكر الصبي اسم الله على الذبيحة جاز. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سمحت يا شيخنا لنا ثلاث أسئلة. تفضلي. السؤال الأول يا شيخنا، في أخ يعني بيصرف على أهل بيته، وهو كان يعني كان الأول بيشتغل في الحلال وقت إرشه حرام، فالأسرة ديت ملهاش معين يعني إلا ربنا ثم هو، ورواتي هم ينفع يأكلوا ويشربوا من الحاجة اللي بيجيبها دي، واخواته البنات بيجوا يومهم يعني، فحلال ان هم يأكلوا. لو كان بإمكانهم الاستغناء عن امواله ألزموا بالاستغناء عن امواله المحرمة، اذا عجزوا فالاسم عليه. السلام عليكم. واخواته اللي بيجوا من برا يا شيخ يعني بيسرق، يعني اذا كان بيسرق لا يأكل قولا واحدا. لا يا شيخ بيشتغل يعني هو ماله حرام وخلاص، ماله حرام. اصل الحرام يختلف، المهم لا يكون عنده زجرا له على الاقل. لا ده هي الأسرة هو فيها قاعد في البيت يعني. يا أختي أنت تكلمت عن أسرة أجبناك عنها. الأسرة تستغني وترفض إذا كان بإمكانها الرفض. إن عجزت الأسرة فلا يكلف الله نفسا الأسعى. أخواته الوافدات للزيارة لا يأكلن منه. السلام عليكم. نعم. يسأل يقول أبي تزوج بعد وفاة أمي ويظلمني وأخشى أن يضيع تركته للزوجة الجديدة، كيف أضمن حقي وحق أخواتي الصغار من ميراث جدي؟ المال مال أبيك الآن، إذا كان الجد جدك لأبيك وأبوك الذي ورث فهو المسؤول عنه أمام الله، أما إذا كان مالا عن جدك لأمك فبإمكانك أن تطالبي به. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. نعم. يا شيخ، كان جودي اشترى عربية من بنك بقاله رابع سنة، دي بقاله 4 سنين، وجدت من كام شهر العربية عملت حادثة. هم عامة لازمينه في البنك الإسلامي ده ان العربية لازم يدفع كل يعني كل ما يجدد الرخصة لازم يدفع ليها تأمين ملزم بيها مجبر. فجت عملت العربية حادثة بقالها كام شهر، فهو شركة التأمين صلحوا له العربية على حسابهم، فهو المفروض قالوا له صلحها على حسابك واحنا هندي لك المبلغ نصرف لك وقدم فاتورة بالطلبات واحنا هنصرف لك الفاتورة. ما هو مدام أجبر على أن يدفع مبلغ لشركة التأمين فله أن يأخذ قدر الإصلاح على المتفق عليه فيما بينهما، وإن يعني كان في أصل الاشتراك شركات تأمين خلل، لكن إن أجبر فليستفد بما دفع. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. يا مولانا، أسأل عن رواية أن رجلان بني إسرائيل تآخر، كان الأول مجتهدا في العبادة والثاني مشرف على نفسه إلى آخر رواية، فهذه الرواية صحيحة؟ وأرجو القاطع حول هذه الرواية. الرواية صحيحة، كان في بني إسرائيل رجلان متآخيين، وكان أحدهما مسرفا على نفسه وكان الآخر عابدا، فكان العابد يقول للآخر انتهي اترك ما تصنع، فذات يوم قال له يا أخي خلي بيني وبين ربي، أو بعثت علي رقيبا أو كنت بي عالما؟ فقال العابد والله لا يغفر الله لك. فقال الله من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان، اذهب فقد غفرت له وأحبطت عملك. الرواية صحيحة، والمأخوذ منها أن الشخص لا يحجر رحمة الله ولا مغفرة الله عن أحد. بارك الله فيك. يقول الأخ السائل لا أستطيع القيام بالفرائض وأخاف أن أموت وأنا هكذا، استغفر الله واعمل عملا صالحا، استغفر الله واعمل عملا صالحا وحافظ على الفرائض لزاما. قل لا أستطيع القيام بالفرائض، استغفر الله وأت بالفرائض لزاما واعمل عملا صالحا لتكفير ما قد سبق من التخلف عن الفرائض حتى ما مضى وقتها، لكن عليك بالإتيان بالفرائض لزاما. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. بعد ذلك يا شيخ، حضرتك أنا كنت واخد حاجة شغال عليها من واحد. تمام؟ كنت واخد تكتب شغال عليها من واحد، فالتكتب ده اتسرق مني. تمام؟ تمام. فقعدت أنا يعني صاحبي التكتب، فقال لي أنا أشيل المصري، أنت تشيل المصري، قال أجوز إني أخد قرض عشان أسدله حقه ولا إيه؟ يعني أنت تريد أن تقترض من البنك قرضا ربويا لتسدد قيمة ما عليك من التوكتوك الذي سرق منك؟ لا يجوز لك إلا إذا كنت ستحبس. مع السلامة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحمد عليك الله وأشكره. الله أكبر. بقول لحضرتك سيدنا، أنا دلوقتي حد إداني مبلغ 150 مثلا زكاة مال. قال لي اديها مسكين وفقراء وكده يعني. ولا كان عليها ديون، هو قال لي انت تحرك فيها براحتك يعني. كان عليها ديون، يجوز ان ناخد منها للديون، انا سد منها الجزء من الديون عليا. الديون اللي عليك نشأت نتيجة اسراف او نتيجة حق؟ لا، النتيجة نتيجة يعني الضغوط المادية للحياة الشخصية اللي الواحد عايش فيها كده. لا بأس. سيدنا؟ لا بأس. لا لا، تمام، جزاك الله خيرا. طيب. السلام عليكم. تقول ابنتي جاء المحيض، هل أجعلها ترتدي النقاب؟ إذا بلغت المحيض تنتقب. يقول هل في سجود السهو الذي بعد السلام نرفع اليدين عند التكبير؟ لا، لا رفع لليدين عند سجود السهو. اتفقت مع نجار على عمل دولاب ب1500 جنيه، أعطيته 1000 ثم لم يعمله لمدة عام بتأخير منه، ثم ارتفع سعر الخشب، فعلى أي سعر أحاسبه؟ تحاسبه على 1500 جنيه. السلام عليكم. امرأة مات زوجها ولها بنت، فتزوجت رجلا آخر، وهذا الرجل الآخر يحاول الاعتداء على البنت، ماذا تصنع البنت؟ تذكر أمها؟ إن أصرت أمها على إبقائها فتبحث عن عم لا تخبره. إذا كنت حلفت وحنست، هل يجوز لي أن أتبرع لمؤسسة خاصة بإطعام الفقراء أم لابد من إطعام 10 مساكين؟ إذا كان أهل المؤسسة فقهاء يعرفون تصريف كفارة اليمين، جاز لك أن توكلهم لإخراج هذا المال في الإطعام، يشترون طعاما. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حضرتك أنا كنت عايزة أسأل عن الجواز العرفي، حلال أم حرام، وفي حالة أنه متجوز واحدة رسمي. لا عفوا، الزواج العرفي له صور، أحيانا يكون بولي وشهود ومهر، ولكن لا يسجل عند الحكومة، فهذا صحيح، لكن أحيانا يكون بدون ولي فهذا باطل. بمعنى حضرتك؟ يعني ممكن واحدة تروح تقول لواحد زوجتك نفسي، فهذا الزواج باطل، لكن في واحدة ممكن أبوها يقول للشخص زوجتك ابنتي وفي شهود ومهر، ولكن فقط لا يسجلونه عند الحكومة، فهذا زواج حلال. هو بيسجلوه عند الحكومة، هو مش مسجل عند الحكومة، هو مسجل عند محامي. وفي يا بنتي اختصارا اختصارا، أنت زوجت نفسك أو من زوجك؟ لا، هي زوجت نفسها. أنا بتكلم أنا مرات الثانية زوجت نفسها. الزواج باطل بدون ولي، بدون ولي زواج باطل. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. فضلت الشيخ مصطفى؟ نعم. سمحت، في بالنسبة للأضحية في بقرة هتتم 2 سنين بالسنة الهجرية، يعني إن شاء الله في العيد الجاي ده إن شاء الله تبقى عندها 2، هل دي تجزئ أضحية ولا لا تجزئ؟ إذا كانت كسرت، تعريف الكسر يعني يفتحوا الفم وتكون في سنتين ظهرتها في معروفة السنين، أي فلاح يفهم يفتح فمه يشوف السنان، السنان طلعت خلاص، لكن في الغالب 2 تكون قد كسرت إن شاء الله. شكرا. عفو الله عفو. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ايه الشيخ لو سمحت. نعم. الشيخ بص، بطاقة العيش ديت احنا لنا عيش في البطاقة. ايه؟ سعد العيش، بطاقة العيش، بطاقة الطمونية دي. ايوه بطاقة الخبز مالها. ايوه ايوه، دلوقتي احنا سعد بتبقى مين يعيش. ايه؟ فأنا ليا بقى بتبقى مين يعيش سعد في البطاقة. ما نسحبش العيش كله في بتاع الشهر يعني وكده. فأنا يعني ايه ليا جارة ما بقالهاش تومين وكده اهوت مالهاش عيش. فانا زعلان العيش دوت، فحرام ولا حلال؟ حلال. حلال. جزاك الله خير يا شيخ. وياك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ، لو قطعت ارض املاك دوله يعني عليها عمود ضغط عالي، املاك دوله. ايوه املاك دوله فيها عمود ضغط عالي، وبعدين وفيها نبات رشدي يعني بينه لوحده، لو حد اخذ منه بدون ما يستاذن من اي احد، يعني ايه حكمه؟ النبات ده حتى احد من الناس ام لا؟ لا مش حق احد يعني، هو مبني على ضغط عالي وتخطيب بيطلع النبات العجمي. يعني ليس حق احد، يجوز ان تاخذ منه حول العمود يعني. بارك الله فيك. فيك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أيها الشيخ مصطفى. نعم. لو سمعت عايزة أسأل سؤال. تفضلي يا أختي. دلوقتي والدي توفى الله يرحمه، ساب لنا بيت 4 أدوار. أخواتي صبيان 3 واخدين 3 شقق وهم شطبوها. فدلوقتي عايزين يحاسبونا على التشطيب بسعر يعني واحد متجوز بقاله 11 سنة، واحد 8 وواحد 4. عايزين يحاسبونا بسعر النهارده. احنا 5 بنات. لما هم سكنوا في البيت استفادوا منه. خلاص يعني واحد يجلس، واحد يجلس يقرب المسافات بينكم ويحسب للسكنة ايجار وللتشطيب زمن. يعني احنا دلوقتي حقنا ايه؟ ناس تدخل، ناس تدخل تسمع من الطرفين وتقضي. السلام عليكم. شكرا. السلام عليكم. وعليكم السلام. يا شيخ مصطفى، بالنسبه لموضوع الرضاعه، انا كانت لي اخواتي من الاب، وامي رضعت ولاد اخواتي من الاب. هل بذلك او كده دلوقتي ولاد اخواتي كلهم اتحرموا على على على اولادنا كلنا؟ يعني واحد امك رضعته؟ امي رضعت ولاد اخواتي الاثنين. ايوه هي رضعت واحد ايا كان ولاد اخواتك، رضعت واحد، هذا الولد يكون اخا لكم من الرضاعه كلكم. تمام. وبعد ذلك سيكون عما لابنتك من الرضاعه. تمام. فلا يحل له ان يتزوجها. يعني كل اخوات اللي هم من الاب كده اللي هم رضعت لهم ولادهم كلهم بقوا؟ لا لا لا، كل امك رضعت من؟ امي رضعت بنت اخويا وابن اختي. رضعت بنت اخوك ستكون اختك من الرضاعه. السلام عليكم. الله وبركاته. نعم. سمحت يا شيخ، ليا سؤال يا شيخ معلش. اتفضلي. بنتي عندها 16 سنة عليها أيام من رمضان، وهي لما بتصوم بيجي لها نزيف من مناخيرها، عندها ضغط في الشرايين. فينفع يعني إن أنا أدفع لها كفارة ولا لازم تصوم؟ تصوم إذا عوفيت ولو في الشتاء. يعني تصوم ما ينفعش. تصوم إذا عوفيت ولو في الشتاء، لأن الله قال فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. ماشي يا شيخ. طب السؤال الثاني، حضرتك حلقة العلم يجوز بعدها الدعاء؟ ها؟ يعني أنا بدي حلقة علم، يجوز إن أنا أدي دعاء بعدها يعني أدعي؟ بصورة مستديمة لم ترد عن الرسول، لم يرد عن الرسول أنه كان بعد كل درس علم يدعو. يعني درس أو درس لا بس. الله يوفقنا وإياك. ربنا يبارك فيك. وإياك. جزاك الله خير. وإياك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. لو سمحت يا دكتور شيخ مصطفى، عندي 3 أسئلة لو سمحت. اتفضل. يسأل سائل يقول: هل يجوز الدعاء للأجنبية بظهر الغيب؟ يعني تقول اللهم وفق فلانة وليست بقريبة لك. نعم يجوز الدعاء لها بظهر الغيب، هي مسلمة، لكن يكون الدعاء بشيء حلال، لا باسم ولا بقطيعة رحم. هذا وإخواني وفقهم الله يشيرون إلى انقضاء الوقت. أسأل الله أن يبارك فيهم وفي قناتهم وأن يجعلها على الدوام مباركة ميمونة حاملة للواء الحق داعية إليه. بارك الله في هذه القناة وفي أصحابها والعاملين فيها والدعاة فيها والمشاهدين لها والمشاهدات. هذا وذكر الجميع بأن الله إله واحد لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، ولم يكن له شريك في الملك، والذي يقول إن الله له ولد كافر مخلد في النار، والذي يقول إن الأموات ينفعون أو يضرون مشركون، عياذا بالله من الشرك. وذكر الجميع بأخوتهم الإسلامية، فالمسلم أخو المسلم في كل زمان وفي كل مكان. المسلم في روسيا، أخو للمسلم في أمريكا، أخو للمسلم في مصر، أخو للمسلم في السعودية، أخو للمسلم في قطر، أخو للمسلم في اليمن، في كل البقاع. المؤمن إنما المؤمنون إخوة، المسلم أخو المسلم، المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. هذا، وأسأل الله أن يعيننا وإياكم جميعا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يصلح البلاد والعباد، وأن يؤلف بين قلوب البلاد أهل البلاد المصرية وغيرها على كتاب الله وسنة رسوله. وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.